وميقاتها اليمن يلملم، وهو المعروف الآن بالشعبية، وهو جبل معروف. فكل من جاء من اليمن من جنوب فميقاته يلملم، وقيل ألملم، وهو يبعد عن مكة بين ليلتين. وميقات آل نجد والطائف قرن بسكون الراي، ويقال ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم ورينة من مكة. وميقات آل نجد وآل الطائف وغامد وزهران ومن يأتيه من جهتهم قرن، وهو قرن المنازل، وهو المعروف الآن بالشيء. ويقول بعض أئمة اللغة إن قرن هو الجبل المطل على الوادي، هذا هو قرن. فلو أحرمت من القهاو الآن التي تقع غرب الوادي عليك دم، لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام. فالإحرام لا بد أن يكون قبل تدخل بالوادي الذي مطل عليه الجبل، وكذلك وادي محرم بكشف الله الذي يهم الناس الآن ممن يأتي مع الطائف، قيل إنه امتداد لقرن المنازل محاليا له وامتدادا له، فالإحرام من حينئذ يكون المحرم محرما من قرن، لأنه ممتد. قيل إنه ممتد إلا أنه محالي، لقول عمر انظروا حلوها من طريقكم، ولكن عرضنا امتداد له. نعم. الإمام الحاج بالمئة عشر يحرم من دون الوادي، ولكنه يصير عمر القهاوي يدق وراء وسط المساجد والمساجد في ثلاث مساجد واقع. لا ما ينبغي يحرم القهاوي. لا مش يدري. كل السيارات ما تلقى ولا طلعت من الوادي وسط الحارة ويصلي ويحرمون منها. حاطين مشتين، حاطين مشاعر. دائما في الشيء يقول الناس. حبهم مسجد. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوه ما ذات عرق منزل معروف، سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو مرحلتين. كذلك وميقات أهل العراق وخراسان وهي المشمات بالضريبة وهي محاجة لقرن، فإن العراق قرن لعمر، إن طريق الجور، إن قرن جور عن طريقنا يعني مائل ويشق علينا الذهاب إليه، فقال انظروا حذوها من طريقكم، انظروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق جبل صغير، وهي أرض شرخة تنبت الطرفة، وهي معروفة، كان بعض أهل الملك على القصيم يحرمون منها، أما الآن فقد تركت ما يحرمون لك الشاكم حولها. وهي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمره. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فمثلا أنت نجدي لو جئت من طريق المدينة فإنك تحرم من أبيار علي، أو المصري مثلا الذي ميقاته الجحفة جاء إلى حلب يحرم من قرن وأهل مجر، هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهم. أما من كان منزله دون الميقات فإنه يحرم من الميقات من منزله. فلو كان منزله في الجيب مثلا أو في الشرائع تحرم من بلدك، وكذلك من كان منزله جدة يحرم من جدة، أو من بحرة لا يحرم من بحرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان منزله يعني دون الميقات يهلون من حيث انشا. لكن هنا سؤال، لو قلت مثلا لو قال القائل سالك شائب قال الحديث واضح ما لأن البلد إذا كان بلد دون ميقات تحرم من بلدك. لكن قلت أنا بلدي منزلي في أعلى القرية، مثلا أنت ساكن الشرايا، أنت مال الشرايا، لكن قلت أنا منزلي في شرقية مرة، والآن أنا أبنزل وبحرم من المسجد الذي أشهر القرية مما يلي مكة، يعني بين المسجد مثلا وبين المنزل كيلو، كأن تكون الأرض واشعة لكنها مشكورة كلها بلد كبيرة وتسمى الشرايا، فأنت منزلك من شرق بعيد وأنت تتقدم وتحرم من المسجد الذي يلي مكة، فهذا شغلك ذلك أو يكون من منزلك؟ هذا الاسم واحد شو يقول؟ من ظاهر الحديث من حيث أنشأ، معناه منزل، لأن أنشأ منزل من حيث أنشأ. ماذا تقول عن جدة؟ مشكلة منك على ساحل البحر وتريد تجي تحلم في حول في أبعد جدة من ما يلي من ما يلي مكة عن السكة. أنا ما أنشأ الإحرام من هذا، أنشأ من إنسان بيت. يقول كذا من جدة. الله شكرا قبل بيتي. يشمل هذا ويشمل هذا يشمل واحد ما دام من الشرايع انا شلون احرم من بيتي لان بيتي يقول ما في من بيتي ما في من المسجد وانا هالمسجد يعني ارفق بي في ماضي بحرم منه الا انها اقرب الى مكه من المنزل الا ان البنيان متصل بالبلد بلده واحده ما افهم اللي قاعد فإنه يحرم من منزله ممن أراد الحج والعمرة

التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أربعة: محيطة بالحرم شرق وغرب وشمال وجنوب، كلها متقابلة. فالجحفة غربا مقابلة للقرب شرقا وغربا، واللملم جنوب مقابلة شمال للحليبة. فهذه المواقيت محيطة بالحرم، حتى قال بعض العلماء أن لا يمكن أن أحد يأتي إلى مكة إلا أنه يمر مع هذه المواقيت أو ما يحاذيها، خلافا لبعض الحنابلة. فبعض الحنابلة كما في شرح المنتهى ومطالب سنن النهى يقولون بأهل شواكل في الشمال، يقولون إن أهل شواكل لم يمروا بالميقات، يعني ومن كان محاليا لهم فإنهم يثنون من جدة، معلمين على أن أهل شواكل مقابلين لجدة ومحالين لها، لم يفصل بينهم إلا البحر، فهم لا يمرون بالجحفة ولا يمرون بيلملم ولا بمحالاتها، وإنما يحرمون إلى وصل المدة. هذا هو الذي في شرح المنتهى ومطالب أولي النهى. ولكن كثير من العلماء يقولون لا، ولابد حتى الذرية من شراكه لا بد أن يحاذي يلملم أو الجحفة، يحاذيها البحر، فإذا حاذاها يلزم أن يحرم، لأن هذه المواقيت وقتها الرسول وهي محيطة بالحرم من جميع جوانبه، فهمت إما أن تمر بميقات نفسه أو بمحاذاته. نعم. ويسن أن يحتاط. ويسن أن يحتاط إذا خشي أنه تجاوز الميقات، ينبغي أن يحرم قبل. كما لو كنت في الطائرة ولا تخشى أنك تتجاوز، ينبغي أنك تنوي قبل تعصف، إذا كنت في شك قلت أنا ما عندي مشكلة وين الشيء الآن، أقول للمصطفى لا تقول احرم قبل تعصف حتى تكون على بينة من أمرك، لأنك لو تجاوزتها فإذن دونك تختار من نفسك أو لا. وإذا كنت لمن يعني طائرة وأنا مسافر إلى قرية أو مدينة جديدة ومحل جديدة ويعني ودي عمل. على كده. إذا كنت أشعة الشهر لأجل المسلم. لا أريد منك. تهرب من جو تصل السير. ما أدري إذا حدث السير أو لا. فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين. فإذا لم يحاذ ميقات أحرم عن مكة بمرحلتين، لأن الحجارة كلها أبدا لا بد يحاذيها. نعم. لكن فيه مسألة شيء. لو قصد إنسان مكة ولم يرد نجك، ثم بداله بعد أن تجاوز الميقات أما بأمر أو بحج، هل يحرم من موضعه وعليه دم أو يرجع إلى الميقات؟ يأتي هذا قريب. نعم. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ومن كان بمكة مريدا للعمرة فإنه يحرم من الحل كما تقدمت الإشارة إليه قريبا، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يذهب بأخته عائشة إلى التعليم وتحرم منه، إن لو كان جائز لأمرها أن تحرم من مكانها من نفس الحرم. نعم. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. ولا يحل لمسلم مكلف يؤمن بالله واليوم الآخر قاصدا مكة أو قاصدا النسك أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، يعني لو جئت تريد مكة ما أردت لا حج ولا عمرة، تريد مكة لزيارة مريض أو طلب علم أو تجارة عندهم يلزم تحج، لا يمكن تدخل مكة حتى ولا كنت غير مريض للحج ولا عمرة، لا بد أنك تحرم وتتحلل بعمرة، فلو تجاوزت كنت آمن يلزمك العودة وتحرم، وإن عرفت مكانك عليك دم. هذا هو المذهب مستدلين بحديث لا يحل للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إذا تجاوز المكان بغير إحرام، لكن نعرف أن الحديث لا يصح في سند من لا يحتج به. والقول الآخر إذا كنت غير مريد للنسك بل جئت إلى مكة لا للحج ولا لا تنوي حجا ولا تنوي عمرة فلا بأس بدخول مكة بغير إحرام، وهذا هو مذهب مالك واختاره ابن النور قال ورأى مقدر عليه العمل الآن. إذا كنت لا تريد مكة ولم تقصد نسكا جاز لك دخولها بغير إحرام خلافا للمذهب. أما سؤال قلت مثلا أنا جئت لا أريد لا حجا ولا عمرة على المثال ودخلت وتجاوزت لما وصلت الشرايع بدا لك أنك تعتبر، فهل تحرم من مكانك أم ترجع إلى الميقات؟ لا تحرم من مكانك إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. إلا لقتال مباح يدخل أحد يدخل مكة بغير إحرام، إذا كان في قتال مباح لا بأس تدخل بالسلاح ما دام في أبو غاد خرجوا على الإمام وتريد مناصرة الإمام فإن قتال هؤلاء مباح، فقاتلوا حتى تدعي إلى أمر الله، فإن رأيت فأصلحوا بينهما بالأدراك ستون الله بالمقسطين، هذا لا مانع لو دخلتها بغير إحرام. أو حاجة تتكرر مثل الحطاب إنسان مهنته يجيب اللحم دائما داخل وطالب ودائما داخل، هذا ما يجي مشقة تبال على الملل تضيع على الملل. أو رسول السلطان الذي دائما يأتي بالبريد جاي رايح كذلك لا يجب الإحرام، لكن عرفت أن القول الصحيح والذي عليه أنا أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام ما دام أنه لا يريد حجا ولا عمرة. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. فإن تجاوز الميقات بغير إحرام وأنت مريد للنسك يلزمك العودة إلى الميقات، فإن أحرمت من مكان لا بأس لكن عليك دم. مثلا جئت تريد العمرة ونزلت مع الجبل أحرمت من عرفة يقول إحرامك صحيح لكن عليك دم، فإن كنت ما بعد أحرمت جاز لك العودة، ينبغي أن تعود إلى الوادي الفاضي المحرم تحرم منه، فإن أحرمت من مكانك بعد تجاوزك الميقات فلا عليك دم. نعم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، كل هذا يجب على المذهب معروف الصحيح، كل هذه التبعات إنما تدعو الشعلة قول من قال أنه لا يدخل مكة إلا الإحرام من ذكر النسك أو لا. وكره إحرام قبل ميقات. وكره إحرام قبل ميقات، مثلا أحرمت عن الحج ما ينبغي لك، فإن رجلا سأل مانع في المدينة أن يحرم قبل الميقات فنهى، قال إني أخشى عليك الفتنة. قال الشاعر يا أبا عبد الله وأي فتنة في أميال قليلة أحرمت بها؟ فقال تظن في نفسك أنك وفقت لعمل أفضل مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هذه الفتنة، يعني هل أنت أفضل من الرسول أو تعمل عمل أفضل من عمل الرسول؟ فلا ينبغي أن تحرم إلا من المرأة المرأة الذي أحرم به الرسول. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه في كل مبتدع سواء كان بالأحكام أو بالعقيدة يعجبه شيء لم يكن عليه دليل، وإن كان يحبون الخير، لكن كونه يحب الخير لا يصيبه. قال ابن مسعود لرجل عمل عملا، قال يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ضلماء أو أنكم فتم محمدا وأصحابه علما. وبحج قبل أشهره وينعقد، ويكره أن يحنى بالحج قبل أشهر كما لو أحرم في رمضان، ويمكن من الأحرام حتى الحج، هذا كله لا يكون ما ينبغي. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو من ثم قوله تعالى الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهذا هو الذي رجع الله طيب. ويوم عرفة ويوم النفادة، فالناس يهيئون على الله يوم عرفة ويسألون، ويوم العيد ويوم الجوائز كل يعطى نصيب من الأجر على قدر نيته وعلى قدر عمله وإخلاصه في عمله، فهو يوم الحج الأكبر يعني ويوم الجوائز. باب الإحرام لغة الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. باب الإحرام، والمراد بالإحرام هو الدخول في نية النسك، ومعنى الدخول في نية النسك قال أحرم الرجل، يعني إذا نوى دخوله في النسك بأن حرم عليه ما كان مباحا له قبل الإحرام من الطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد وعقد النكاح إلى غيره، كل هذا مباح له قبل أن يدخل في الإحرام، وبعد أن دخل في الإحرام حرم عليه ذلك كله، فيسقي باب الإحرام. ويقال كما يقال أحرم الرجل للأربع، الرجل إذا دخل في الرديع، أو أنجد الرجل إذا دخل نجدا، يقال أنجد بمعنى دخل البلاد النجدية، أو أربع بمعنى دخل الربيع الرسل الربيع أو الأرض المربعة، فكذلك أحرم بمعنى دخل في الإحرام وترتبت عليه أحكامه بأن حرم عليه ما كان مباحا له قبل أن يحرم. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر. وشرعا النية الدخول في النسك، نية الدخول في المسك لا نية أنه يحج أو يعتمر، يعني من هذا لو أحرم وأطلق ما يدري هل ينويها عمرة أو ينويها حج، إلا أنه دخل في الإحرام في المسك لكنه إلى الآن ما نوى لا حج ولا عمرة، لأن الإحرام بنية مطلقة يصح فلا مانع وله أن يصرفه إلى حيث شاء من تمتع أو إفراد أو قران أو عمرة، فلهذا نقول لا نية حج عمرة، بل مريدا للنسك وهو أنه سيفعل ما يتيسر له وإن لم ينوي عند الإحرام، لكن مآله إليه. نعم. سن لمريده أي مريد الدخول بالنسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء وأن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة بهلال الحج وهي حائض. سن لمريد النسك أن يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، والمرأة سواء كانت حائض أو نفساء أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر بأن تغتسل، وقد نفست ولدت محمد بن أبي بكر وهي محرمة وهي عند الشجرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستثمر وأن تغتسل وتحرم. قال هذا يدل على أن المرأة الحائض أو النفساء عندما تريد الإحرام يسن لها أن تغتسل،

وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحني قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني ينظر إلى وبيس المسك في مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. ويسن للمحرم قبل أن يحرم أن يستعمل الطيب في بدنه لا في إحرامه، يعني لا ينبغي أن يطيب الثوب أو الإزار الذي يريد أن يحرم به، هذا مكروه كما يأتي. وإنما تطيب بدنك كلحيتك وشاربك والمغرب وما أشبه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقولها كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، نفهم من هذا مشروعية الطيب قبل أن يحرم أي عند الإحرام. ومن حديث الآخر قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوبيص هو اللمعان، يعني أنظر إلى لمعان وبريد المسك في مبرك رسول الله، لأنه استعمله قبل أن يحرم وبقيت آثاره فيه بعد أن أحرم. فيسن لك قبل أن تحرم أن تطيب بدنك، لا ما تحرم فيه من إزار ورداء. ثم أيضا لو تطيبت قبل أن تحرم بأن طيبت جبهتك ولحيتك ثم دخلت في الإحرام ونويت النسك وأحرمت، فهل يجوز أن تنقل من لحيتك إلى أنفك؟ كما لو شممت رائحة كريهة وتريد أن تقطع تلك الرائحة بشم ما في لحيتك، أن تنقله بأصبعك إلى أنفك، يقول لك: لا، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تنقل الطين بعد الإحرام من موضع من بدنك إلى موضع. لكن لو نقله العرق، كما لو طيبت رأسك أو جبهتك ثم شال العرق ونقله إلى لحيتك أو إلى أنفك، لا مانع. أما من أنك تنقله أنت بأصبعك من مكان إلى مكان فلا. وكره أن يتطيب في ثوبه ولو استدام في لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل وصف الطيب منه. ويكره أن يطيب ثوبه الذي يحرم فيه وهو الإزار والرداء، لا ينبغي أن تطيبه، إنما تطيب البدن. لكن فرضنا أنك طيبت الربا كما يفعل العامة، صار منكم طيبينه وأحرمت به، ما في معنى أحرمته. لكن لو نزعته ما جاز لك إعادته مرة أخرى إلا بعد غسل وإزالة ما فيه من طيب. مثاله: قلنا أنه لا ينبغي أن تحرم في إزار ورداء مطيبين لكن أحرمته، نقول: ما في معنى، ما لك إذن. لما أحرمت في الربا وأردت أن تشتغل نزلت ذاك الذي أنت محرم فيه، ما بقي عليك إلا الإزار. ثم أردت أن تلبس مرة أخرى، قل: لا، ما دام طيب خلاص، إنما لك استدامة دون الابتداء، لا يجوز لك أن تلبس مرة أخرى إلا بعد غسله وإزالة ما به من طيب. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فداء، لا إنسان بعرق أو شمس. هذا معنى ما تقدم. فمتى نقل المحرم الطيب من موضع إلى موضع من بدنه أو نحاه فإنه يردي، لأنه أصبح متطيب. أما إذا شان من غير اختيار بعرق ونحو فهذا لا شيء عليه كما مر. وسن له أيضا تجرد من نقيط، فهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لهلاله، رواه الترمذي. ويسن أن يتجرد من النقيط، يعني قبل أن يحرم، وإلا إذا أحرم أن تعرف أنه يجب وجوب معه وسنة. إنما المراد يسمى أنك لا تحرم إلا في إزار ولداء، لكن لو نويت الدخول في المسك وعليك مثلا مخيط حالم إخلاءه فلا يجوز لك استدامته. والمخيط هو كل ما خيط على قدر عرو كالفنيلة وكالسلوان وما أشبه ذلك. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، قوله عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة، فلا يجوز له لبس الشروزة والجمجم، قاله في الفروع. ويسن له أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، يعني وإن لم يكونا جديدين، ما دام أنهما نظيفين من الأوساخ والبرن هذا كافي. ويسن أن يحرم في نعلين أيضا، في إزار ورداء أبيضين مع النعلين، وهما التاشومتان. والنعلين هي التي لم يكن لها شاتر إلى الكعب كالنعال الموجودة الآن، فلا تسمى مخيطة، بخلاف السرمولة والجندل وما أشبه ذلك، وهي مخيطة على قدر عرض، فإذا كانت تغطي الكعبين فهذا لا يجوز إلا لمن لم يجد النعلين كالسراويل، لمن لا يجد الحجار كما تقدم وكما يأتيه. نعم. وسن إحراما عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهله أمور صلاة، رواه النسائي. ويسن أيضا أن يحرم عقب صلاة نفلا أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه ليس للإحرام سنة، إنما إن وافق فريضة فنعم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أنه يسن للإحرام ركعتين خاصتين تسمى ركعتي إحرام فلا، هذا هو رأي الشيخ. أما المذهب فإنه يسن ما لم يكن وقت نهي، فإن كان وقت نهي فلا ينبغي أن تصلي، فإذا لم يكن وقت نهي فينبغي أن تصلي ركعتين. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ونيته شرط، يعني لا تدخل في الإحرام إلا بالنية. فلو لبست الإحرام الآن لا نقول إنك أحرمت، بل يجوز لك أن تستعمل الطين ولو كان إحرامك عليك، وأن تكلم الأظهار، وأن تأخذ من الشعر، ما دام أنك لم تمنع الدخول للنسك. أما إذا نويت كما علم لبيك اللهم لبيك، فهذه النية دخلت إذا لم تمنع النسك حرم عليك جميع محظورات الإحرام. نعم. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسرني وتقبله مني. ويسن أن يجرى النسك الذي يريده بأن تقول اللهم إني أريد العمرة، أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو أريد الحج، أو أريد العمرة والحج، فهذا لا بأس، يسن أن تتلفظ بالنسك الذي تريده، وإلا مجرد النية كافية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بقوله صلى الله عليه وسلم لضماة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج واجدني وجعه، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط يحل متى شاء، أو إن أفسده لم يصح الشرط. ويسن أيضا أن يشترط، لا يقول اللهم إني الحج والعمرة مثلا، أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج فيشتهاني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقولك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترط. لخبر رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكيا وجعا، فقال: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجع. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. زاد النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا يدل على صحة الشرط الذي اشترطته على الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك إن لو أحرمت مثلا، لو أحرمت وبعد أن نزلت من عرفات أو نزلت من السير حصل عليك صدم أو انقلاب سيارة أو صدك عدو أو حصل مرض وأنت الآن محرم، ما أنت قادر أن تكمل عمرتك. قلت: أنا ما عاد أستطيع الآن الإحرام. أبا علي نسأل، نقول: هل اشترطت؟ قلت: وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبسني. قلت: نعم. قلت: عند ابتداء الإحرام نقول لك على ربك ما استثنيت. هل بدون شيء ولبس ثيابك واستعمل الطيب وتقليم من الأظهار ولا شيء. فإذا قلت: أنا لم أقله بل عزلت عن بالي، نقول: لا، إذا لا تتحلل إلا بذبح هدي. فإذا كنت عاجز عن ذبح هدي فبصيام 10 أيام، فلا يجب لك أن تتحلل إلا إن كنت اشترطت. هذا معنى: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقول الرسول: إن لك على ربك ما استثنيتينا. تقول في يمتنا وإذا تضرب. نعم، لكن الحمد لله الناس الآن اشترطوا. نعم. سميتها مطلقة يا شيخ. مطلقة في ايش؟ أن الشخص الذي يخاف من شيء ويتوقع شيء مطلقة. ناس ما أدري العوارض والحوادث تجيب الاختيار من شاء. نعم. مطلق. نعم. لكن الشيخ ما يحل حتى ينتهي من صيام 10 أيام. لا يجوز له، لكن هذا الأمكن ولا يمكن في ذمته. نعم. وما يأتي بيانا في باب النوات والإحصاب، لأن حكم حكم المحصابين. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. ولا يبطل الإحرام بوجود جنون أو إغماء أو سكر، ولا ينعقد مع وجودها. أحرمت مثلا وحصل عليك إغماء، فهل يبطل إحرامك بحصول هذا الإغماء؟ نقول: لا، ما يحرم، لأنك دخلت وأنت من أهل الإحرام بنية صحيحة صدرت من أهل، وإن أعقبها ما يبطلها. أما لو كان مغمى عليه وأراد أن يحرم نقول: لا، ما لما تخلف النية ولا يبطل إحرام إلا بالنية، وهذا المغمى عليه أو الشكران أو المجنون ليس من أهل النية. وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا، والمتعة أحب إليه. انتهى. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معك. والأنساك ثلاثة: تمتع فإفراد فقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. وقال الإمام أحمد: لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن التمتع أحب إليه. قد تقول: ما دام الرسول حج قارن ونحن مأمورون باتباعه، كيف يقول الإمام أحمد وأعتمدت أحب إلي ما قال لا أشك أن الرسول حج فارلا. نقول لك اختلف العلماء في أيها أفضل التمتع أم القران، فذهب قوم إلى أن القران أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حج فارلا، ولأنه لا يوفق للرسول إلا ما هو الأفضل والأكمل، ولا سيما إذا شاق الهدي. والثاني أن التمتع أفضل من القران حتى ولو شاق الهدي، وهذا هو المذهب. والدليل على هذا أن التمتع أفضل من القران، أولا الرسول أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج أو قرنوا بين الحج والعمرة والعمرة ولم يشوفوا الهدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، وهذا هو التمتع. فقد جاء عدة أحاديث كثيرة أن الرسول أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ما دام أنه لم يشوفوا الهدي ولم يبقى على إحرام إلا من شاف الهدي. فلا يمكن أن الرسول ينقل أصحابه من الأفضل إلى المفروض، هذا بعيد، فهو لا ينقلهم إلا إلى ما هو الأفضل. ثانيا من فعل قوله لو استقبلت من أمره ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، فتأسف صلى الله عليه وسلم على شوقه الهدي وتمنى أنه لم يشوق الهدي من أجل أن يتحلل معهم، فلا يتأسف إلا على ما هو الأفضل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، قالوا هذا يدل على أن التمتع أفضل، بعيد كل البعد أن الرسول يأمر أصحابه بمسح الحج إلى العمرة ينقلهم من الأفضل إلى المفضول، لا يمكن هذا. وبعيد كل البعد أن يتأسف على ما على ما على مراد المفضول أبدا. قال الإمام أحمد كل هذا يدل على أن التمتع أفضل. وما منع الرسول من التحلل بعمرة إلا شوق الهدي، هذا هو حاصل له. ثانيا إذا جئت مثلا قائلا لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا بأن كنت قارن أو مفرد ولم تكن شاهقا للهدي، فابن عباس يرى أنه يجب وجوبا أنك تجعل عمرة وتحلل ولا تبقى على إحرامك، ويقول لأن الرسول أمر أصحابه بذلك وحتى كبرت فيهم المشرك وغاقت فيهم صدورهم، قالوا أيخرج أحدنا إلى منى وذكر يقتل من الملك لنا، وقال شراقة ألعامنا هذا أم للأبد، قال بل لأبد الأبد، قال إن على أنه يجب على الحاج المفرد أو القارن الذين لم يشوفوا الهدي أن يفسخوها أمره، هذا رأي ابن عباس. ابن تيمية يرى أن هذا من باب الأفضل بأن يجعلها أمره، ابن القيم يقول أنا إلى قول ابن عباس أميل، يعني أنا إلى قول ابن عباس أميل مني منه إلى قول شيخنا الذي يقول بالاستحباب المقر. نعم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد أو بعيد منها. كذلك وصفته التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأشهر الحج ويتحلل منها، أو يحرم من مكة أو قريبا منها أي دون مسافة قصر، أو بعيدا يحرم بعمرة ثم يتحلل، تأتي الآن بالرياض وهناك أشهر الحج وتأتي بالعمرة متحلل أنت متمتع، أو أنت باق في مكة صمت رمضان وبقيت في مكة، إن جئت بعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، وإذا لم تأتي بعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع إذا أحرمت بالحج إلى قبل، أو قم بمكة كمن جدة وما أشبه ذلك. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. والإحرام والإفراد هو أفضل من القران، أن يأتي بحج ثم يأتي بعمرة بعد فراغه منه، لأنه جاء بوشكين كل وشكين مستقيم وحده، جئت من بلدك محرما بالحج فرغته ثم بعد فراغ تأتي بعمرة. والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها، ومن احرم به كذلك. وهذا هو القران، ان تقول لما وصلت الميقات قلت لبيك عمره وحجا، هذا القران، او لبيت بعمره فقط ثم ادخلت الحج على العمره قبل شروعه في طوافها، قلت عند الشيخ لبيك عمرة ولما وصلت منزلك مثلا قبل تبدأ في طواف العمرة بدا لك تكون قارب لأن الوقت وصل، جاز لك أن تدخل الحج على العمرة، ولو أنك ما نويت إلا العمرة عند الإحرام، ما دام أنك ما بعد بديت في ما بعد شرعت في طواف العمرة يجوز لك أن تدخل الحج على العمرة، أما إذا شرعت في طواف العمرة فلا، لأن في شروعك في طواف العمرة شرعت في التحلل. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها. ومن أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج لم يصح إحرامه بها، ما جاز، كما تقدمت الإشارة لي قلت لبيك حجا ثم ذلك تدخل العمرة على الحج من الله، لأن هذا لم يرد ولا أصل بالشرع أنك تحرم بحج ثم تدخل العمرة على الحج، والعبادات توقيفية بخلاف إدخال الحج على العمرة، فإنه أمر عائشة بأن تدخل الحج على العمرة فصارت خارنة، دل على أن له أصل بالشرع. ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران، بخلاف أهل الحرم أو من هو منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويجب على الأفق دم وهو دم التمتع، وهذا الدم دم نسك دم شكران ليس هو بدم جبران، والأفق ومن كان منزله عن الحرم مسافة قصر، هذا هو الأفق، كأن يكون منزلك عن مكة مسافة قصر من جمال عشيرك، هذا عليك دم لأنك متى من حاضر المسجد الحرام، إنما حاضر المسجد الحرام هو من كان مقيماً بمكة أو كان قريباً من الحرم دون مسافة قصر. وتأمل عبارة الشارع من أين يبتدي، شنو من أين يبتدي المسافة، هل هو من المسجد أو من الحرم، من الحرم، كأن يكون منزل مثلاً في خلص الله بباطنة، هل أنت من حاضر المسجد؟ من كم المسافة بين منزلك ومكة؟ كنت أدور يومين، ثم سألت قلت طيب منزل تصنيف إلى المسجد ولا إلى الأميال؟ إن كان إلى المسجد من المسافة الأصل، فإن كان الأميال لا، فهو أمل، لأن الأميال من جهة الجنة تبقى بعيدة. طب حوالي 20 كيلو، لكن في الحرم يقول لا من الأبيات إذا كان منزلك هذا على المدى إذا كان منزلك يبعد عن حدود الحرم دون مشابة قصر فأنت من حاضر المسجد الحرم مالك دم فإن كان منزلك يبعد عن الأبيات حدود الحرم مشابة قصر فأكثر فأنت إذا جئت العمرة مالك دم أنت أخذي والله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لأن لا دم عليه وأضيف الحاضر إلى المسجد إضافة التخصيص والمسجد المراد لعموم الحرم ليس هو المسجد المصلى فيه الذي عند الكعبة بل كل من الحرم يسمى مسجد نعم ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة ويشترط أن يحرم بها العمرة من ميقات أو من مسافة قصر من مكة يعني يحرم بالعمرة نعم لكن الشيخ حاضر المسجد الحرام من هو موجود في الحرم حاضر موجود في الحرم يعني غير المذهب غير المذهب إلا حاضر المسجد الحرام هو ما هو موجود في الحرم فقط لا كل موجود في الحرم أرجع أن دون مسافة قصر هذا يقول إلا أنهم بس اختلفوا هل تبتدي المسافة من المسجد أو من الأميات المذهب ولا الأميات والرواية الثانية عن أحمد إن أن المسجد ولما نعمل عن السيارات لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبين الأفكار يعني وأن لا يسافر بينهما فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه يعني شرط وجود التمتع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فإن سافر فلا دم عليه معنى أنت جئت إلى مكة من الرياض وأحرمت بالعمرة في ذي القعدة وحليت من العمرة جننت متمتع لكن بذلك احتل المدينة ذهبت إلى المدينة لقصد الصلاة في مسجد رسول الله بقيت فيها ثم أحرمت بالحج من ذي الحليفة وجئت إلى مكة حاج محرم ماذا متمتع ولو انك جئت بعمره في قال في اشهر الحج لانه وجد السفر بين العمره وبين الحج مسافه قصر فوجود المسافه السفر قطع التمتع لانك افردت الحج والموفق يرى انك متمتع وان الدم باقي وان مجرد السفر بين الحج والعمره لا يسقط دم التمتع هذا لا ينفق اما المذهب لا شغل انت طيب يا شيخ في هذه الحاله لو نوى مره اخرى من مسافه هذا القصر لو ايش؟ لو احرم من مسافه هذا القصر احرم مره اخرى بالعمره متمتعا بها الى الحج ولو كان دون مسافه ولو كان بينه وبين ولو كان بينه وبين الشغل لا بينه وبين الميقات مثلا بينه وبين المدينه هذه أكثر من مسافة القصر لكن يعني خلطة من طائف لا أقل من مثل على طريق المدينة لكني بيني وبين الميقات سافرت مسافة أكثر من مسافة لا كان مسافة القصر نعم سوء تمتع يعني بطل التمتع إذا أحرمت بالحج من المدينة لكن ما خرجت عن الميقات ولا ما خرجت عن الميقات ليش سافر من المدينة لا جدا من هذا المشكلة على كلام تتغذل لأن بنيان مكة من ما يلي جدا وبنيان جدا منتهى بنيان جدا من ما يلي مكة الذي بين البنيانين شوي ولا سيما إذا قلنا بعد المسألة تبدو بنيان من الأميال إلى بنيان جدة أنا ما أجيبه لا القائد في كلام الأطرى يرى أن مسألة القصر كلام الفساد من الأطرى التقييم يرى أن مسألة القصر وحتى بعد جدة مدة الآن لكن بمناشأة الوجهة الآن واتصالها وعلى كلام الأنواع أن الإبرة بحدود الحرم ما يصير شو بنحاول نسمع ما ذكر أي وصلنا لمخرج وقارن وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق كذلك ويسن لمن حج مفردا أو قارنا أن يفسخها عمرة من الحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا حلت معك وقلنا إن ابن عباس يغلبون وأن ابن القيم يقول أنا إلى قول ابن عباس أمير يعني المهم يسمى بل يجب فإذا حل فسخ يكون متمتع فسخ الحج إلى عمره أي شيء في سلطة ما يكون في ذا إدخال أنا لا أعرف شيء الإدخال بعد على إحرام أنت أحرمت بالعمرة ودخلت الحج على الأمر تبقى على الأحرام تبقى على الأمر هذا طبيعي ابن عباس يرى أن التمتع منسوخ في حديث بغلط عمرك لا ابن عباس يقول منسوخ ذكر أصحاب من يرى من علم رأى التمتع منسوخ من أمر من حج مفردا أو قارنا ولا نسوخ بالهدي بس من أمر من مر إن جاء لأجل من ولا عمر وهذا ما يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وش لكن ما قال أبو العلماء أن التمتع منسوخ يعني دخلت العمرة الحج لا ينفع لا منسوخ ما دخلت العمرة ما يجب على النسخ هذا يعني تندرج هذا لمن ساق الهدي تندرج اعمال العمر في اعمال الحج فاذا حل احرم به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا او يقفا بعرفه فاذا احرم بحج مفرد او قارن ولم يكن ساق الهدي يسن ان يفسخها الى عمره فاذا فسخها الى عمره يتعلم وهذا ما لم يشك الهدي فيشغل هدي لا يجوز ولكن يقول رزقهم حتى يعلم الهدي محله او يكون واقفا بعرفه لانه اشتغل بالركن الاعظم من الحج وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل فيحرم بحج ان طاف وسعى لعمرته قبل حلق فاذا ذبحه يوم النحر حل منهما كذلك والمتمتع لو ساق الهدي لا يجوز ان يتحلل جئت ومعك هدي ناوي للعمره متمتعا بها الى الحج طفت وسعيت للعمره من داخل الحج على عمره ما يجوز لك الان ما دام معك هدي ما يجوز لك تحلل لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمره ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معك فدل على أن الذي منعه من التحلل هو وجود الهدي نعم وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشي غيرها. كذلك وإذا حاضت المرأة وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وجوبا كما هو مسلم وغيره من خبر عائشة، فإنها حاضت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. ومعنى لو كان معك امرأة جاءت من مكان راح ناوية للتمتع ولكنها حاضت وبقيت لم تطف طواف العمرة حتى تطوف وحضر وقت الحج، خرج الناس إلى عرفة، تدخل الحج على العمرة وجوبا وتحرم مع الناس وتكون بهذا قارنا. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، معنى لو حينما وصلت الشيء قلت لبيك اللهم لبيك وأحرمت، وش انت يا عبد الله؟ قلت والله ما نويت شيء، ناوي العمره ناوي الحج ما نويت شيء. شفت الناس يلبون بالاجماع، طيب يصرف حي وشيء جعل عمره، او هذا معنى بين احرم واطلق ما نويت شيء. او مثلا قلت كان يكون معكم طالب علم وتريدون ان تقتلوا به، وأن اللي معكم أحرمت بمثل ما أحرم به فلان، وما يمشي فلان أحرم، نقول صح، ويكون إحرامه مثل ما أحرم فلان قارن أو مسند أو متمتع، فإن جهل يأتي إحدى الأمرين. بدليل قصة علي حينما قدم من اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت؟ قال أهلت بإهلالك إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل أبو موسى الأشعري قال إني أحرمت بمثل ما أحرم به رسول الله، وصح عنه الإحرام وأمر بأن يبقوا على إحرامه. نعم. وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين، وهو الأفضل جعلها عمرة بهذا يكون متمتع. نعم. ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. ويصح لو قال أحرمت يوم أو أحرمت بنصف حج، يصح ولا يجزم الحج كامل لأنه ما يتنصر. لا لو قال أحرمت إن كان فلان أحرم فأصبح إحرامه معلقا على سبب متردد، هذا لا يصح. نصف الحج كيف يعني؟ يعني كان نصف يعمل أنه يبقى جديده يقول بطول واسعى وبقى مع الناس في عرضه وبنصده نصف يقول لا صح إحرامك لكن كمل. لكن إذا قال أحرمت يوما إيش؟ إذا قال أو أحرمت يوما كذلك أو أحرمت يوما يعني وقت الزمن توقيتا لزمن إحرام يصح ولكن يجب أن يكمل، ما يتخصص إن احتاج لأزود من يوم يلزم يكمل.